في السماء ولا أصغر من ذلك ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إن في ذلك لآية

وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما